خلاص خلاص الحب ممنوع، ملينا من هالحب ملينا. انسى يا عمي وغير لي هالموضوع، في حبهم كان الله عمينا. خلاص خلاص الحب ممنوع، ملينا من هالحب ملينا. انسى يا عمي وغير لي هالموضوع، في حبهم كان الله عمينا. حكي فاضي ودوخة راس تعب وهموم مع الفاضي، مدري وش بلاها هالناس محد في الوفا راضي. تعب وهموم مع الفاضي، مدري وش بلاها هالناس محد في الوفا راضي. ملينا من هالحب ملينا، كان الله عمينا. خلاص خلاص لا حب ولا شوك، خلينا لأهل الحب خلينا. مرتاح لا عاشق ولا معشوق، وش فينا نعشق ليه وش فينا. خلاص خلاص لا حب ولا شوك، خلينا لأهل الحب خلينا. مرتاح لا عاشق ولا معشوق، وش فينا نعشق ليه وش فينا. انا احالف بعد ما احب ولا اعشق ولا اهوى، ريح راسي ليه اتعب حب هذا زمن بلوى. ولا اعشق ولا اهوى، حب هذا زمن بلوى. كان الله عمينا. خلاص خلاص لا حب ولا هموم، اسم الهوى ما عاد يعنينا. نرتاح لا ظالم ولا مظلوم، يكفينا شر الحب يكفينا. خلاص لا حب ولا هموم، اسم الهوى ما عاد يعنينا. نرتاح لا ظالم ولا مظلوم، يكفينا شر الحب يكفينا. وإذا جاني العشق مرة ودخل قلبي ومشى بدمي، بقول له تفضل البرا كفاني بس أحب أمي. إذا جاني العشق مرة ودخل قلبي ومشى بدمي، بقول له تفضل البرا كفاني بس أحب أمي. خلاص خلاص الحب ممنوع، ملينا من هالحب ملينا. انسى يا عمي وغير لي هالموضوع، بحبهم كان الله عمينا.